لقد رآه نزلة يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طرى ما زاغ البصر وما طرى يغشى السدرة صدق الله العظيم الفاتحة.